الحمد لله باذل النعم خالق الخلق من عدم كسى الهيبة من بهداه اعتصم أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا وثن ولا صنم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من وطأت قدماه الحل والحرم صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب أولي الهمم وعلى من تبعهم بإحسان إلى بعث الرمم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله اتقوه وراقبوه واتبعوا أمره واشكروه ولا تكفروه فإن توليتم فقد حذركم نفسه فاحذروه وإليه المصير أيها النبلاء أيها العقلاء بلادكم هذه ما طبيعتها ما هي مؤهلات البقاء فيها كانت صحراء جرداء إلا في أيام الشتاء وكانت لا مطمع فيها للأعداء لأنها صعبة المنال مفاوز مهلكة إلا ما كان على ينبوع ماء أو قليب أو بئر يزرع فيها القليل هذا إلى إذا لم تأته آفة السماء كان الأجداد بل الآباء يشدون الرحال إلى البلاد المجاورة طلبا للرزق يعملون بما يسد رمقهم وقليل منهم الذي يزيد دخله عن نفسه فيرسله إلى أولاده أو يتجر بمال كثير كانوا دائماً ما يتمثلون الشام شامك إذا الدهر ضامك والهند هندك إذا أقل ما عندك والدنيا دوارة والدهر قلب وتلك الأيام نداولها بين الناس ويشاء الله أن تدور الأيام دورتها وتنقلب الحال ويأذن الله للنعم أن تنتقل وتكمن في هذه البلاد الصحراوية فإذا النفط يتدفق وإذا الحياة تتغير وعهدنا بقلة ذات اليد قريب لا يتجاوز 100 عام وإذا بأصحاب النعمة ينتقلون وإذا بأصحاب المسغبة يتنعمون وإذا بالعالة رعاء الشاء يتطاولون بالعمران والبنيان يشاء الله المنعم الذي بيده مقادير كل شيء أن تتدفق النعم ويكثر المال وتفشو التجارة وإذا بأصحاب النعم السابقين يكتوون بالعوز والجوع من كان يصدق أن يجلب التمر إلى هجر والعراق من كان يصدق أن يجلب التمر إلى العراق ومن كان يصدق أن يفتقروا وهم بين الأنهار والأشجار إنها الحروب وفقدان الأمن وفقدان النعم ومن كان يصدق أن يجوع أهل غوطة دمشق في الزبدان وفي مضايا وغيرها في الأرض التي بارك الله فيها بالثمار والأنهار والأشجار ومن كان يصدق أن تعيش الصومال مجاعة وفقرا مدقعا وقد كانوا يمدون الجزيرة العربية بلادنا هذه من خيرات بلادهم ويدفعون زكواتهم في أحد السنوات في عام الجوع إلى أهلينا حينما ألمت ببلادنا في يوم من الأيام. لقد حدثنا الآباء والأجداد أن النعم ربما أهينت في هاتيك البلاد، فقد كان أهل الصومال لا يأكلون السمك وهو عندهم وفير، ولا يرون الصيد وهم عندهم كثير، بل عيب أن يصطادوا، ولا يأكلون الدجاج، بل لا يأكلون إلا الجمال والظأن، وربما ذبح الخروف فأخذت كبده ورمي بالباقي. في ذلك الوقت كان آباؤنا وأجدادنا قليل منهم من يشبع، ولقد حدثونا أنه في بعض السنيات أن الفقير وخصوصا من أهل البادية في بعض أيامهم يعطون التمرة الواحدة أو التمرتين فتكفيهم. إنها أيام جدب وجوع مرت على الآباء والأجداد، صارت اليوم ضربا من الخيال لأن شبابنا لم يعايشوها، وربما البعض منا أدرك بعضا منها. أيها العقلاء، أيها المسلمون، يقول الله في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إنها صورة ماثلة للعيان، قرية في أمن واستقرار وطمأنينة يأتيها رزقها من كل مكان، ووالله إن أصناف الفواكه وغيرها طرية على موائدنا من أصقاع الأرض. هذه القرية في أوج لذتهم وغاية سعادتهم، لكن أهل القرية كباراً وصغاراً، حكاماً ومحكومين، ظنوا أن ذلك بسبب من الأسباب تمكنهم من هذه النعم، وأنهم يستطيعون ذلك لفضلهم وتميزهم، وأنهم يستحقون ذلك لفضلهم وتميزهم عن الناس. فتجرأ أكابرهم ثم أصاغرهم، ثم تجرأ مترفيهم على انتهاك محارم الله وتجاوز حدوده، فإذا النهاية المؤلمة والنتيجة الموجعة. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف. بماذا؟ بما كانوا يصنعون. لك أن تتصور هذه النتيجة المفزعة: جوع وخوف، رغد العيش وسعة الرزق يتحول جوعاً يذهب بالعقول، وتتصدع له القلوب والأكباد، وإذا البطون الملأى والأمعاء المتخمة التي كانت تقص وتكمم يتضور أهلها جوعاً ومسغبة. لماذا؟ لماذا؟ لأن الله الذي منح منع، لأن الله الذي منح منع، ولأن الله الذي أعطى قطع، ولأن الذي أمهل لم يهمل. إن الرزق عند الله فابتغوا عند الله الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أيها الغافلون، أطيعوا رب السماء ليمنحكم، ولا تغتروا بنعمه فيمنعكم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه حقيقة شرعية، بركات السماء والأرض تفتح وتنزل البركات حين الإيمان وحين التقوى، ولكنها ربما تلبث زمناً قليلاً وقت الجحود والكفران حتى تتحقق سنة الله في الإمهال لا الإهمال، وتتحقق سنة الله في الاستدراج لا الإكرام، حتى إذا أخذهم أخذ عزيز منتقم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. في سنة 49 للهجرة، كما ذكر ابن كثير، أصاب بغداد غلاء وجوع، حيث أقفرت الدور وسدت على أهلها الأبواب بسبب موتاهم، وأكل الناس الجيف والميتة، وسقط طائر ميت فاحتوشته 5 أنفس فاقتسموه وأكلوه، وورد كتاب من بخارى أنه مات في يوم واحد 18,000 إنسان. وكان الناس يشوون الكلاب وينبشون القبور. وفي سنة 62 أصاب مصر غلاء شديد وجوع عظيم، حتى أكلوا الجيف والميتات والقطط. وسنة الجوع يا أهل الجزيرة، في نجد عام 1327 للهجرة، ليست عنا بالبعيد، حيث أكل أهلنا الجثث والميتة والكلاب. لم يمضي على ذلك عباد الله، ليس بيننا وبين سنة الجوع إلا 110 سنوات فقط، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، غني عن العابدين، أحمده وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانًا. إن المؤمن يفرق بين المتشابهات لأنه يتبع رضوان الله، ففرق بين الشجاعة والتهور، وفرق بين البخل والاقتصاد، وفرق بين الجود والسرف، وحينما تضطرب المفاهيم تسمى الأشياء بغير أسمائها. إن الجود والكرم وضع المال والعطاء في موضعه الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالجواد الكريم حكيم يضع المال في الزكاة والنفقات الواجبة وإكرام الضيف طيبة بذلك نفسه من غير سرف ولا خيلاء ولا مباهات. أما المبذر المسرف فإنه يبسط يده في ماله بهواه وشهوته جزافاً لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة، وقد يصادف عطاؤه موضعه وكثيراً لا يصادفه. قال صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. إن الجواد الكريم يرجو عند الله الدار الآخرة، والمسرف المبذر ينفق ما ينفق لأجل المباهات والخيلاء والسمعة والرياء. وما صور الموائد متعددة الأصناف التي لا يؤكل إلا القليل منها، أو الصحون الواسعة الشاسعة، أو الذبائح المبالغ فيها، إلا نوع من الإسراف الذي لا يرضاه الله ورسوله. إن استيراد المملكة سنوياً من الأرز يهدر منه ويفيض منه ما يتجاوز الثلث، أي ما قيمته 1.5 مليار سنوياً تهدر، فبأي حق ذلك؟ وفي منطقة الرياض والشرقية تجاوزت الوجبات الفائضة 7 ملايين وجبة. ناهيك عن الهدر الخفي، هدر المياه وهدر الكهرباء وهدر السيارات وهدر الملابس والأثاث والكماليات، وكم هي المباهات في تصوير المقتنيات والمأكولات والسفريات. إنه لا بد من مراجعة قاموس النعمة والشكر يا عباد الله، يا عباد الله، لا بد من مراجعة قاموس النعمة والشكر والاقتصاد، ولا بد من الابتعاد عن مظاهر السرف والهدر أيًا كان نوعها. وإلا فأقسمت بالذي برأ الخلق من عدم وكسى ثوب هيبة من بهداه اعتصم، إن رضينا بذلنا وركنا إلى النعم، فخطى العدو ماضيات من القدس إلى الحرم، عندها يندم الجميع ولا ينفع الندم. اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين، عليك بها مثنين، يا حي يا قيوم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد الذي كان أكثر أيامه جوعًا. اللهم صلِّ عليه صلاةً دائمة ما دام الليل والنهار، وصلِّ عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم يا ربنا فأحينا أعزَّةً على سنته، وتوفَّنا شهداءَ على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، وأنلنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم اجمعنا به جميعاً في دار كرامتك يا حي يا قيوم، وآبائنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعدائهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا، اللهم كل إخواننا في العراق، اللهم كل إخواننا أهل السنة في العراق، وكل إخواننا في الشام، اللهم كن لإخواننا الجوعى في مضايا وغيرها يا حي يا قيوم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم أطعمهم يا حي يا قيوم. اللهم أعنا على إطعامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتصر لإخواننا، اللهم انتصر لإخواننا، اللهم انتصر لإخواننا. اللهم اهدي ولاة أمورنا وأمور المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم. اللهم اقض في العزة في قلوبهم، اللهم اقض في العزة في قلوبهم. اللهم انصرهم بالإسلام، وانصر الإسلام بهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.